أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا المسجد المبارك، المسجد العتيق بقرية شمار، في هذا اليوم وهو يوم السبت، اليوم الأول من شهر صفر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم 19 من شهر أغسطس 2023 من ميلاد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. سبق أن درسنا في هذا الكتاب 13 درس، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 14 في صفحة 52. عنوان الدرس غزوة بدر الكبرى. بعد أن ذكر لنا في القسم الثاني من السيرة من هذا الكتاب المبارك، ذكر لنا عدد الغزوات التي كان حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم وعدد السرايا، فالآن يريد أن يذكر لنا هذه الغزوة الكبيرة التي هي الفاصل والفيصل بين قوة المسلمين وقوة الكفار. بهذه الغزوة ظهر قوة المسلمين على الكفار، وأصبحت الغلبة للمسلمين. يقول الشيخ: كان من عادة قريش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتشتري، فتمر في ذهابها وإيابها بطريق المدينة. يعني قال من عادة قريش كان بتمش بتجارتها لأرض الشام. المدينة المنورة طبعا شمال مكة، ما صح يا شيخ حافظ؟ شمال مكة، والشام كمان بقدام كده غادي الاتجاه الفلسطين وسوريا والأردن وحتى إسرائيل حاليا، هي طبعا داخلة في فلسطين. تلك الاتجاهات يا حبيبي يقول لي أرض الشام، ناس مكة بيقوموا يقطعوا الشارع الطريق ويمشوا بقصاد المدينة المنورة ويمروا يمشوا عمل تجارتهم هناك في أرض الشام، يا هاري حلة الشتاء والصيف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. من عادتهم أنه بيمشوا بتجارتهم لأرض الشام عشان يبيعوا ويشتروا، يشيلوا بضاعة من هنا يودوها هناك، البضاعة اللي دايرين ناس البلد ديك يودوها اليوم، ومن هناك يجيبوا البضاعة اللي دايرين ناس بلدهم. قال: فتمر في ذهابها وإيابها بطريق المدينة، في ذهابها وإيابها، عشان ما تقول لنا أنا سفري يعني ذهاب وغياب، ما هو غياب، ذهاب وإياب، ما رجوع يهو إياب، آب يؤوب ما أنا رجع، ذهاب وإياب، يعني كان في إيابة في ذهابة بتمش بالمدينة طريق المدينة، وفي إيابة اللي هو الرجوع. الناس بتقول غياب ذهاب وغياب، ما في غياب بل إنما وإياب في طريق المدينة. ففي شهر جمادي الثانية من السنة الثانية للهجرة، في شهر بتاع جمادي الثانية السنة الثانية ذاتها من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعثت قريش بأعظم تجارة لها إلى الشام في عير كبير. يعني قريش رسلت بضاعة ثقيلة بأعظم عير، بمعنى أعظم يعني كتار من الجمال والناس المرافقينهم، خرج بها أبو سفيان وهو كان أميرهم بن حب في 34 رجلا، كانوا كم 30 من قريش. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في 150 رجلا من المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم سمع خبره قام مرق لهم وقطع عليهم الطريق. طبعا هم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا أصحابه وطردوهم من البلد وشالوا الممتلكات بتاعتهم كلها. الزول اللي حاول يمرق من مكة بيمرق أصلا إلا بجلابيته بس. عذاب وقتل وتشريد، شردوهم ومنعوهم من بلدهم وكده. هنا توالي الله سبحانه وتعالى أذن لهم بالقتال، توالي دارين يفتحوا لهم الطريق عشان يشوفوا العير دي يشيلوها بدل حاجاتهم. خرج إليهم في 150 رجلا من المهاجرين فلم يدركهم، جاء عشان يقطع لهم الطريق، لكن كمان وصل وهم كمان أتاري لامهم فمروا فاتوا. ولما علم برجوعهم من الشام خلاص هو رجع المدينة، لا من سمع خبره أنهم ليلهم مقبلين من الشام دارين يرجعوا مكة. ثاني خرج إليهم في العشر الأوائل من شهر رمضان، العشر الأوائل يعني في العشرة الأولى من رمضان، مرق لهم ثاني في شهر رمضان، في 314 رجلا، مرقهم 314 من المسلمين من المهاجرين والأنصار، معهم فرسان، عندهم اثنين فرس فقط بس، اثنين فرس معناه أن فريق بس راكبين في الحصان، وسبعون بعير، عندهم سبعين جمل. المشي الأول كان مشي بالمهاجرين سافر. نعم. قلت المشي الأول كان مشي بالمهاجرين سافر. أيوة مشكلي. ما انتبهت ذات أنا. كده. طيب شفتها؟ من المهاجرين والأنصار معهم فرسان وسبعون بعير، وسار حتى أسكر بالروحاء. مشى لامن أسكر في محل اسمه الروحاء. قال روحاء دي المعلق موضع على بعد 40 ميلا من جنوب المدينة، 40 ميل من جنوب المدينة. مشوا أسكروا هناك ومنتظرينهم. فلما علم وين، وكان أبو سفيان حين قرب من الحجاز يسير محترسا. أبو سفيان ما عارفين هم أمر الناس المدينة شنو، عارفين أمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم شنو، لازم أنه بيعمل حسابا منه. وكيف هو قرب للمدينة خلاص بيجي يعمل حسابه، يعمل حسابه عشان ما يتباغت بهم يهجموه. فلما علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الطريق المسلوكة. خلاص هو سمع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرق مع أصحابهم 314 نفر ومنتظرنهم في الطريق، وكسمع الخبر توالي قام حاد الطريق الرئيسي ده خلاه مشى بطريق آخر. فلما علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الطريق المسلوك وسار بساهل البحر، مشى بطريق البحر، البحر الأحمر ده نفس الطريق اللي كان مشى به النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الهجرة. ثم بعث رجلا إلى مكة ليخبر قريش. توالي من هنا قال واحد لقى واحد كريم منهم قال يمشي توالي يلحق قريش يوريهم إنه الحاصل كت كت كت كت في عندنا نحن متعرضين والناس اللي رصدوا لنا وألحقوا بدعاتكم ويستنفرهم لحفظ أموالهم. فقام منهم 950 رجلا، قام هناك عملوا يعني جيش كونوا 950 مقاتل فيهم 100 فارس، 100 ديل كلهم راكبين في الحصان و700 بعير، 700 ديل راكبين في البعير. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج هذا الجمع، النبي صلى الله عليه وسلم سمع خبره، استشار أصحابه فأشاروا بالإقدام. استشار أصحابه قال لهم رأيكم شنو، هنا 314 الناس ديل قاموا 950 وجايننا، والناس ديل عندهم 100 فارس وعندهم كم 700 بعير وجايين، رأيكم شنو، نمشي لهم ولا نقيف؟ قالوا لي نمشي بس. فارتحل حتى وصل قريبا من وادي بدر. طوالي مشى من محله ده يتحرك، مشى قريب لوادي اسمه وادي بدر. فبلغه أن أبا سفيان قد نجا بالتجارة. بعد ما وصل المحل ده سمع خبر إن ديل لامن مروا بقصر المدينة وفاتوا، يعني خلاص أبقوهم، وأن قريش وراء الوادي، لأن أبا جهل أشار عليهم بعد أن علموا بنجاة العير ألا يرجعوا حتى يصلوا بدرا فينحروا ويطعموا الطعام ويسقوا الخمور فتصنع بهم العرب فتهابهم أبدا. أتاري أيامهم انتهت. قريش كانت وراء الوادي، وادي بتاع بدر ذاته، لأن أبا جهل كان أخبرهم قال لهم أشار إليهم أدام إشارة قال لهم أن نمشوا ونعسكر ونمشوا بدر المحل الموية، نقعد هناك ونطبح ويعمل ويسو ويشرب الخمور ويسو عشان العرب كلها الناس الحوالين ناس البلد كلهم يسمعوا خبر ان الناس دي مستعدين وجاهزين لقتاله في أي وقت كده زي ده عشان يخوف الناس. فينحروا ويطعموا الطعام ويسقوا الخمور فتسمع بهم العرب فتهابهم أبدا تخافهم. هاب بمعنى خاف فتهابهم العرب بمعنى تخافهم يعني أبدا للأبد. فسار جيش قريش جيش المشركين حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي. يعني جيش قريش يتحركوا المشركين مشوا لامن نزلوا في عدوة الوادي. قال شاطئه الشاطئ يعني طرف الوادي القصوى البعيدة والدنيا القريبة يعني بالعدوة القصوى أبعد محل من الشاطئ. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى نزلوا بالعدوة الدنيا يعني قريبهم كمان من الشاطئ من الوادي ولم يكن بها ماء فأرسل الله تعالى الغيث. كان ما في موية لكن الله سبحانه وتعالى لطف بالمسلمين وجاب مطر صبت مطر ولا من شربه حتى سال الوادي فشرب المسلمون وملأوا أسقيتهم من ومواعينهم كلها بموية تمام. وتلبدت لهم الأرض حتى سهل المسير فيها يعني الأرض ذاتها كانت حشة لكن المطر ده كده ثبتها بقت سهلة للمشي. أما الجبهة التي كان بها المشركون لكن الجهة بتاعت المشركين هناك فإن المطر أوحلها الله جاب مطر تقيل لهم بقى لهم طين بقى يعني صعب المشي كمان. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى نزل بأقرب ماء من القوم. النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لامن جاء أقرب موية للقوم للجماعة أقرب موية للكفار وأمر بناء حوض يملأ ماء لجيشه. قال لهم أمروا لنا حوض عشان نملأ موية بتاع الشراب. طبعا صبت مطر وما معروف ثاني يمكن تجف. كما أمر بأن يغور ما وراءه من الآبار حتى ينقطع أمل المشركين في الشرب من وراء المسلمين. وقال كمان أي بير في الساحة دي في المحلات دي كلها نغويرها معنا نغرف مويتها نخليها ما عندها موية أي ما يكون ما في موية إلا حقتنا دي بس. شوف الخطة الحربية دي الخطة الحربية تشيلها هنا من السيرة النبوية تستنفع بها. شفت نزل بأقرب ماء من القوم وأمر ببناء الحوض يملأ الماء لجيشه كما أمر بأن يغور أو يغور ما وراءه من الآبار حتى ينقطع أمل المشركين في الشرب من وراء المسلمين. ثم أذن لأصحابه أن يبنوا له عريشا يأوي إليه. قال لهم خلاص أعملوا له تاني العقوبة كده صغيرة نفاشة صغيرة كده عشان يقعد فوقها. فبني له فوق تل مشرف على ميدان القتال. مش اللي يقول لهم محل عالي بنى فوقه الركوب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تراءى الجمعان خلاص الجماعة ديل الجه وديل جه وديل شايفين ديل وديل شايفين ديل خلاص شفته. قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعديل الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم طوالي قام بدأ يعدل الصفوف. انت عجيب بيجاه انت بيجاه انت بيجاه انت بيجاه بدأ يعدل الصفوف ما خلاص على وشك المواجهة. بتعديل الصفوف في جيشه حتى صاروا كالبنيان المرصوص. ونظر لقريش فقال اللهم هذه قريش. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الدعوة دي. أنا ما تمشي تقول أنا قاتل ساقط كان تقاتل لكن تدعو الله. قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها. خيلائها تكبرة وفخرها كمان الفخر بتاع جاءت بتعمل بتتكبر وبتتفخر تحادك وتكذب رسوله. يعني عاملة بتحادي الله ما نت يعني الله سبحانه وتعالى ما قبلنا بحكم الله سبحانه وتعالى وتكذب رسولك وبتكذب كمان الرسول انت رسلته معنا تكذبني انا. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كده قال اللهم فنصرك الذي وعدتني. يا الله فنصرك بمعنى اسألك نصرك انك تنصرني. النصر اللي انت وعدتني بتنصرني على الكفار دي يا الله انا دايرك تنصرني عليهم اليوم. ثم برز ثلاثة من صفوف المشركين مروا طوالي من هناك. أصلاً البداية بتاعت الحرب ما بيقاتلوا طوالي بس ديلوا خشوا في ديل دلوا خشوا في ديل. لا انتوا جيبوا منكم نفر كده ونحن نجيب نفر كده وادابشوا. شوف القتلوا ياتول خلوا ياتول أول دي اسمها المبارزة. مروا ثلاثة من الكفار وطلبوا من يخرج إليهم. ثم برز ثلاثة من صفوف المشركين وهم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة من أسرة واحدة. عتبة بن ربيعة وولده والوليد أخوه وابنه الوليد وأخوه شيبة الوليد ده ابن عتبة وأخوه شيبة، دي كلهم أسرة واحدة يعني نفرين أخوان وواحد ولد. وطلبوا من يخرج إليهم، قام طوالي قالوا كمان من المسلمين يخرج إليهم نفس العدد. فبرز ثلاثة من الأنصار، مروا ثلاثة من ناس المدينة من الأنصار، فقال المشركون إنما نطلب أكفاءنا من بني عمنا. قالوا لا لا ما دارين لكم، دارين من جماعتنا ذاتهم من أسرتنا دي يمرقوا منهم، أي القرشيين. فبرز لهم حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن عبي طالب رضي الله تعالى عنهم. فكان حمزة بن إزاي شيبة مرقوا منه، الثلاثة دين اللي هم من أهل مكة من قريش. وكان أي رحمك الله، وكان فكان حمزة بإذاء شيبة، حمزة كان قصاد شيبة، وكان عبيدة بإذاء عتبة، وكان علي بإذاء الوليد، كلهم أي واحد لقى له واحد وقصده. فأما حمزة وعلي فقد أجهز على كل منهما، فقد أجهز كل منهما على مبارزه، يعني ذلك سيدنا حمزة وسيدنا علي مباشرة بس في نفس الوقت بس تشك تشك بس طوالي قطعوا جماعتهم ذلك، باقي نفر واحد هناك ونفر المعاوم هنا، هم ثلاثة قاعدين وديلك بيقوا باقي لهم نفر. فجاء علي وحمزة فأجهزا على مبارز عبيدة، طوالي سيدنا علي وسيدنا حمزة طوالي مشوا ليه ذلك طوالي انتهوا منه، وحملا عبيدة وهو جريح. أيوة أنا نطيت هذا. فأما حمزة وعلي فقد أجهز كل منهما على مبارزه، وأما عبيدة ابن وأما عبيدة فقد ضرب صاحبه ضربة لم تمته، وضربه صاحبه مثله، دير كلهم أي واحد منهم طق أخوه طق لكن ما قاتله ما قتلته، ذاك برضو يعني أي واحد منهم رمى وقع إلا كان يرفعه. أهلا توالي سيدنا حمزة وسيدنا علي جو انتهوا من زول سيدنا عبيدة ده، وحمل عبيدة وهو جريح إلى صفوف المسلمين، شالوا سيدنا عبيدة ورجعوا به ودوا صفوف المسلمين. وقد مات من آثار جرائه رضي الله عنه في المعلق تهد، بيقول كده بيقول الجرعه دي سببت له يتوفى، ما توفى في نفس الوقت لكنه يتوفى بعد. ثم بدا الهجوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش، توالي خلاص ما خلاص المبارزه انتهت، ثاني باقي شنو؟ باقي كل الجيش مع الجيش توالي. ثم بدا الهجوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش يشجع الناس ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. النبي صلى الله عليه وسلم مرق بها يشجع الناس، يلا حرك، قال سيهزم الجمع، الجمع ده تشوفوه ده بيهزم بيجري هسه اللي بيجري، ويولون الدبر بده دهرهم. وأخذ من الحصباء حفنة، شال من التراب حفنة ورمى بها في وجوه المشركين، كبا كده يا أخو الناس الوهابي بيقبلوا الكلام ده، شال من التراب وكبا فوقه الوهابي، هذي بيقبلوا الكلام ده، اللي بيقول الكلام ده سير هكذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده، والليل أنا ده كان جانا ذاتي بسوي نفس الشيء، ما ليه يعني دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أسويها كيف. فرمى بها في وجوه المشركين قائلا شاهت الوجوه، يقول لهم شاهت الوجوه، وانا قبحت وجوهكم قبحت، الوجوه الشينة دي قبحت القبها حلا. ثم قال لأصحابه شدوا عليهم، قال شدوا عليهم ضايقوهم ضايقوهم زي ده. فحمي الوطيس اشتدت الحرب، وأمد الله تعالى المسلمين بملائكة النصر، الله سبحانه وتعالى جاب مدد من الملائكة عشان يدافعوا عن المسلمين يصعدوا المسلمين. فلم تكن إلا ساعة حتى انهزم المشركون وولوا الأدبار، ساعة واحدة بس لما المشركون جروا وأدوا الدبر، منهم القتل ومنهم الأسر، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم 70 رجلا وأسروا 70، مسكوا منهم 70 حي وقتلوا 70، ومن بين القتلى كثيرون من صناديدهم، من الناس اللي قتلوهم دي الكبار من كباراتهم كتان من كباراتهم كلهم ماتوا في المعركة، معركة الفتح دي أهل فاصل. ولما انتهت الموقعة أمر عليه الصلاة والسلام بدفن الشهداء من المسلمين، كما أمر بإلقاء قتل المشركين في قليب بدر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعركة أمر قال أدفنوا المسلمين دي الكلهم أدفنوا، والكفار دي شيلوه أرموهم في في في البير ده، في بير كده قديم أرموم كرج كرج رموم كلهم في جوا. ولم يستشهد من المسلمين سوى 14 الماتوا من المسلمين استشهدوا 14 رجل رضي الله عنه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم فجمعت الغنائم الحاجات الكلها جوبيا فخلوها كلها جمعوها فأرسل من يبشر أهل المدينة بالنصر رسل طوالي قال أمشي بشر وري ناس المدينة خلاص المسلمين انتصروا على الكفار عشان يستبشروا ويفرحوا. ثم عاد عليه الصلاة والسلام بالغنائم والأسرى إلى المدينة فقسم الغنائم بين المجاهدين ومن في حكمهم من المخلفين لمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم جوزع الغنائم دي كلها طبعا بيوزعها بيطلع منها الخمس ده اللي بيت المال للنبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس الوفد ورئيس الجيش والباقي دي بيوزع لهم الأربع أخماس دي وزعوها لهم بما فيهم الناس اللي ما حضروا القتال لكنهم كانوا وقفوهم المسلمين ذاتهم لأمر ما يعني هذول وقفوه عشان مصلحة بتاعت المسلمين خلاص ذاته بيخش في استيعام بيقسموا معاه وطوالي سوا وحافظ لورثة الشهداء اسمهم أسهمهم الناس اللي توفوا كلهم ورثتهم طوالي أدوهم السهم بتاعهم. وأما الأسرى فرأى بعد أن استشار أصحابه فيهم أن يستبقيهم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه قال لهم هانوا نسوي لهم شنو بالشورى وقعد إنه يخلوهم ما يقتلوهم يعني يستبقيهم بمعنى يخليهم ما يقتلهم أبقاه بمعنى تركه ويقبل الفداء من قريش عمن تريد فداءه. والزول كمان أهله جو قالوا داري يفدوه خلاص أدفع كده وشيله طوالي يدوه. فبعثت قريش بالمال لفداء أسراها وكان فداء الرجل من 1000 درهم إلى 400,000 درهم بحسب منزلته فيه أي زول حسب المنزلة بتاعته زول إذا كان شريف عنده 1000 درهم أقل من كده 400-700 كده زي ده. ومن لم يكن معه فداء هو يحسن القراءة والكتابة أعطوه 10 من غلمان المسلمين يعلمهم فكان ذلك فداءه. الما عنده فداء يقول له خلاص علم لنا 10 4000 أكثر ولا 1000 الأكثر نعم 4000 درهم درهم أيوة هو درهم 1000 درهم و 4000 درهم برضو في هذا منزلتي 4000 من 4000 إلى 1000 دي يعني الأقل ترى أعلاهم بيكون عنده 4000 وقال عنده 3 عنده 2500 كده زي ده أيوة أخيرا كده نبعتني كويس. الما عنده يقول لي علم لنا 10 وأنا أخليك يعلم 10 يعني المشركين يعني في ناس بتقرأ القرآن دي ما قرآن يعني أيوة يعلم الكتابة بس كتابة أيوة الكتابة أيوة ما قرآن يعلمهم الكتابة. وكان من الأسرى العباس بن عبد المطلب أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعفه من الفداء ما أن إنما خرج لهذه الحرب مكرها. من الأسرى ذات من قريش كان في عبد المطلب أما النبي صلى الله عليه وسلم أبو منه العباس بن عبد المطلب قال أما النبي صلى الله عليه وسلم العباس أبو سيدنا عبد الله عبد الله بن عباس العباس بن عبد المطلب ياهو كان معاهم لكن أكرهوه جرد جرد مناعة كذا زي ما عملوا جماعتكم يجروا زي بس كذبانة لا شيء اللي تمشي معنا توقعات معنا هنا بس تبي تقاتل مكره لكن بيه كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو إلا يدفع الفدية بتاعته ولم يعفي من الفداء. وكان منهم أيضا أبو العاص بن الربيع زوج ابنة زوج زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مع الكفار برده أسر مسكه برده فده وقد افتدته رضي الله عنها في قلادتها زوج ذاتها يا عبدتي في قلادتها عندها حاجة كده في الأجد في هنا قالت خلاص دعه كده حقه أفدوه ومرك فردت إليها بعده بعد ما شالوا لنا أطلقوه تاني ردوا لها قال لها خلاص هاكي العقد حقيقي. واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكنها من الهجرة إلى المدينة لكن بشرط أمر معه شرط قال لها كذا شرط أنت خليها تهاجر المدينة خلاص قبل فوفى بشرطه. ثم مشى طوالي قال لها طوالي أنت إذنك معاكي أمشي وقد أسلم قبل فتح مكة قبل فتح مكة أسلم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته بعد ما هاجرت براءة تاني خلاص فصلوهم لكن بعد ما جاء أسلم خلاص قال له ديك زوجتك ثاني خلاص. فلما ومنهم من من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بغير فداء، منهم من من عليه يعني يفك ساكت فيه الله فكاو ساكت كده من دم فداء، كأبي عزة الجمحي الذي كان يثير بشعره قريشا ضد المسلمين، كان كمان هو شاعر دائما بيعمل شعر بتاعه ضد المسلمين يثير القريش ضد المسلمين، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من دم فداء فطلب من رسول الله أن يفكه من الأسر، هو اللي طلب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تفكني من الأسر ده ما تبغوت ما تفلني على الله يعود لمثل ذلك، قال له ما يعود الشد بسويك زي قبل ده وصليه وداني خليه، فأطلقه على هذا الشر، قال له خلا أنت كان اشترطت كده نفكك توالي فكاه مش على الشرط بتاعه. ومن قتل قريش أبو جهل بن هشام وأمية بن خلف الحمد لله وعقبة وشيبة بن ربيعة وحنظلة بن أبي سفيان والوليد بن عتبة والجراح والد أبي عبيدة، ذلك كلهم من صناديد قريش ناظر الكبار أكابر مجرمي حديث ألا قتلهم اليوم ذاك. وأما شهداء بدر الأربع عشرة فمنهم ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار، فمن المهاجرين عبيدة بن الحارث وعمير بن أبي وقاص، ومن الأنصار عوف ومعوذ ابناء أفراء الخزرجيان وهما اللذان قتلا أبا جهل وردهم، لكن الله سبحانه وتعالى توفاهم. شوف قتلوا أبو جهل الأجر بتاع قتل أبو جهل قاعد معه، وثاني استشهد في نفس المعركة وهم صبيان. ومنهم سعد بن خيثم الأوسي أحد النقباء في بيعة العقبة، وهذه الغزوة الكبرى التي انتصر فيها المسلمون ذلك الانتصار الباهر مع قلة عددهم وعددهم مع قلة عددهم وعددهم، العدد بتاعهم كان بسيط والعدة بتاعتهم كانت بسيطة، عدد بمعنى جميع عدة، عدد بمعنى جمعهم، وكثرت عدد العدو كمان وعدده، العدو كمان بتاعهم كان العدد بتاعهم كثير 950 مقابل كم 314، وكان العدد بتاعتهم برضه كثيرة لأن عندهم 100 فرس وعندهم 1000 بعير. من الأدلة الكبرى على عناية الله تعالى بالمسلمين الصادقين العظيمة، دي الأدلة الكبيرة إنه الله سبحانه وتعالى عنده عناية خاصة بالناس اللي عندهم عزيمة صادقة في نصر الدين، الممتلئة قلوبهم طمأنينة بالله تعالى وثقة بما وعدهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفوز والنصر، وفي نفس الوقت قلوبهم كانت مليانة طمأنينة إنه مطمئنين بأن ربنا بينصرهم بس ما في شك، ولقد دخل بسببها الرعب في قلوب كافة العرب فكانت للمسلمين عزا وهيبة وقوة. سبب الغزوة دي خلاص الناس اللي حوالينهم كلهم باقي الكفار كلهم خافوا خلاص، دخلوا قالوا دي الغلبوا 150 ديل تاني ما بهاجة تاني بتغلبهم في البلد نهاية. الله سبحانه وتعالى دخل في المسلمين عز وهيبة وقوة، والحمد لله إن شاء الله نواصل فيما بعد غزوة أهد إن شاء الله قدامنا. لا ما قلنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما عملنا ما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والختام، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين والحمد لله.